هذا السائل يقول هل يصح دعاء للكافر بعد موته بأن يخفف الله عنه العذاب؟ الجواب لا يصح دعاء للكافر بعد موته. قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يجوز أن يستغفر الإنسان لأحد من المشركين ولا يدعو له برحمة ولا بتخفيف بعد موته إذ تبين كفره وظهر ومات على الكفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.